التغلب على الخوف 2-3. إن الخوف الشديد هو في الأساس مقاومة لتجربة مستقبلية. إذا فهمت هذا المفتاح، كل ما تخشاه وأن عقلك يتخيل سيناريو مستقبلي يبدو أنه يتعارض مع هويتك من أنت وكيف تريد أن تشعر. أنت تتخيل ما الذي سيحدث، سيأتي المالك عند استحقاق دفع الإيجار لطردك، وعقلك يرسم صور فظيعة إنه يطرق الباب ويصرخ عليك، وهو ينشر تنبيهات الإخلاء ويخبرك أن الشرطة قادمة لطردك. ثم تتخيل في ذهنك أنك وأطفالك سيتم طردكم في الشارع وستفقد كل ممتلكاتك. ما يفعله معظم الناس أنهم يحاولون الهروب من هذا الحل. الحل هو أن تقبل هذا الواقع وأن تتخيل نفسك في الشارع. إذا فعلت ذلك فسوف يزول خوفك، ولكن لن تفعل ذلك لأن لديك ضعف في التوكل وجانب من الجزع وعدم الرضا بالقدر وغيره. فيجب أن تراجع هذه الأبواب، وقد جهزنا لها ملخص ممتاز تابع لهذه السلسلة. وإذا كنت تستطيع أن تتقبل حدوث الخوف فسوف تصبح لا يقهرك شيء. أنت لا تفعل ذلك لأنك خائف جدا أن خوفك يصيبك بالشلل، لأنك بنيت هوية حول العيش في الرفاهية والنعيم. قد تقول لنا لم يتم تدريسها لنا، لذا لا يقومون بتدريس هذا في المدرسة. السبب أن الأطفال سيتعلمون كل شيء وسيتغلبون على مخاوفهم تماما، أي أنهم سيصبحون لا يقهرون، مما يعني أنهم لا يمكن السيطرة عليهم، وبالطبع يعتمد المجتمع على السيطرة عليك. هذا الكلام ليس من السهل القيام به في الممارسة العملية، لأنه يتعارض مع كل دوافعك البيولوجية، لأنك بنيت حياتك كلها وسعادتك على الممتلكات المادية المشروطة، بدلاً من الشيء الوحيد الذي يمكن أن يولد ذا السعادة الحقيقية. وهذا الخوف يمكن أن يؤدي إلى الأمراض العقلية والسنة والأرق وأمراض القلب. وقد تقوم بحل المشكلة، تكسب بعض المال بطريقة ما وتدفع إيجارك. حسن، أنت اعتقدت أنه ذهب الخوف، ولكن ما فعلته هناك هو أنك لم تقهر أو تتجاوز هذا الخوف. فهذا ميم حقا، لكن إذا قهرت خوف سوف تعيش سعيدا. وهذه الأشياء التي تخاف منها هي أصلا ومية ولا تحدث في الواقع. من الآن مهمتك الأولى هي مراقبة مخاوفك الصغيرة خلال الأيام السبعة المقبلة بقدر ما تستطيع في نهاية كل يوم. لذا تفعل ذلك كل يوم، سوف تكتب أكبر عدد ممكن من مخاوفك الصغيرة أثناء ذلك اليوم. السؤال: كيف ترتبط هذه المخاوف الصغيرة بهويتك وكيف تتخلص من هذه الهوية الزائفة؟